وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم والثبطة أي الثقيلة. قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل، متفق عليهما واللفظ لمسلم. هذا حديث القاسم ابن محمد رضي الله عنهما عن عمته عائشة رضي الله عنهما أجمعين، فتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته أم المؤمنين سودة بنت زمعة ليلة مزدلفة، استأذنته أن تفيض قبل الفجر، وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة كما بين القاسم، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يترفق بالمسلمين عامة وبمن معه من أهله ومن حوله، فيحملهم على الرفق وعلى الرخص التي يكون فيها تيسير لهم. فلما استأذنته قبل حطمة الناس أي شدة الزحام، لتتمكن من الرمي وطواف الإفاضة قبل أن يكثر الناس ويزدحموا فيتأذى الضعفاء، عائشة رضي الله عنها يعني تأسفت لما فاتها من هذا الأمر، فهي كانت تود وتفضل مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأدركت فيما بعد أن في مرافقته نوع من المشقة والعناء والتعب، بينما سودة أدت نسكها بخفة وعدم زحام، فيعني أدت هذه العبادة بخشوع وما نالها شيء من التعب والعناء، فقالت ما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا إن كنت استأذنته كما استأذنته سودة فأدفع بإذنه أحب إلي من أن أدفع معه من مفروح بكذا وكذا، أي ما يعدل هذا مهما أي شيء أفرح به لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاستأذنته. فهذا من ناحية يدل فيما يظهر والله أعلم أنه يجوز للضعفة من النساء كبار السن والمرضى وأصحاب الحوائج ومن في حكمهم أن يفيضوا من مزدلفة قبل الفجر، هذا دلالته واضحة. أيضا هذا كذلك فيما يظهر يتضمن أنهم رموا، كما سوف يتبين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنهم رموا الجمرة، وإلا ما الفائدة من إفاضتهم قبل الفجر؟ لأن مجرد الإفاضة من غير أن يرموا فهذا لا يحصلون منه تيسيرا، لكن الحكمة من الترخيص لهم بالإفاضة قبل طلوع الفجر أن يتمكنوا من الرمي وأن يطوفوا طواف الإفاضة قبل شدة الزحام. وعائشة رضي الله عنها كانت تتمنى أن تأخذ بهذه الرخصة، فهذا يدل على أن الإنسان إذا حصلت له رخصة فلا حرج عليه أن يأخذ بها إذا ثبتت عن الشارع، ففي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيروي أنه عليه الصلاة والسلام جعله في الثقل هو متاع المسافر أو في الضعفة، فابن عباس يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مع من معه من الشباب أن يعتنوا بما يتصل بأمتعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأهله والضعفة من آل بني هاشم، فيفيضون بهم كذلك مثل ما صنعت سودة، وقد يكون سودة مع هذا الركب، قد تكون سودة وأم سلمة رضي الله عنهما قد تكونان مع هذا الركب الذي فيه ابن عباس. والوقت قبل طلوع الفجر بليل، كيف قال هو؟ ليلة المزدلفة بالنسبة للحديث ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. من جمع، جمع اسم لمزدلفة، جمع من أسماء المزدلفة، فبعثه عليه الصلاة والسلام، بعث ابن عباس رضي الله عنهما مع أهله ومع الضعفة بليل. وهذا بليل، كلمة بليل تدل على أنه قبل طلوع الفجر، لأن لا يقال بليل إلا ويكون الوقت قبل طلوع الفجر. منتصف الليل يبدأ، من الفقهاء من يقول من منتصف الليل، يحملون هذا على أنه يجوز لمن بمزدلفة خاصة من الضعفة الذين يحتاجون إلى رخصة، يجوز لهم أن يفيضوا قبل طلوع الفجر من منتصف الليل، من منتصف الليل. وهذا مشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويرون أنه لا حرج عليهم إذا أفاضوا أن يبادروا ويرموا جمرة العقبة ويطوفوا طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. والمستحب للمرأة وإن كانت قادرة، هل تدفع بليل أم تتأخر؟ المستحب لها ما كان أرفق بها. فهذه عائشة رضي الله عنها تمنت يعني أمر بين أمرين، أن تكون مرافقة للرسول عليه السلام، وبين أن تكون تعجلت مع من تعجل، ففضلت تعجلها والأخذ بهذه الرخصة على مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يكون المرأة كل ما هو أرفق بشأنها وأبعد عن الزحام هو أفضل في حقها.